يقول أحسن الله إليكم، أو تقول أحسن الله إليكم: أريد أن أعرف حكم إحضار فرقة نساء للغناء في الأعراس، وذلك باستخدام الدف وحده، مع العلم أنهن يستعملن مكبرات الصوت، جزاكم الله خيرا. لا، هذا لا ينبغي فعله وما يصلح، وليس من يعني ليس من عمل السلف، وإنما تجتمع أهل المرأة أو أهل الزواج والجواري ويضربن بالدف، لا بأس بهذا، وبدون مكبرات الصوت، لأن المفاسد عظيمة في مثل هذه المكبرات الصوت، كما رأينا ذلك من خروج صوت هؤلاء النساء، وهؤلاء اتخذنها تجارة، وإنما المقصود بها إعلان النكاح.